Aksim. بس هو قلبه كل هلا وبكل شغير لا خلا الغير ما صير نهب بس هو حب واني له بس هو حب واني له بس هو قلبه كل هلا وبكل شغير لا خلا الغير ما صير نهب بس هو حب واني له لا عيشت وما عشت ما حد شغل وبيدبت لعيون فدواني رحت مشكلة حب هالمشكلة قبل عيشت وما عشت ما حد شغل وبيدبت لعيون فدواني رحت مشكلة حب هالمشكلة بس هو قلبه كل هلا وكل شي غيره لا هلا الغير ما صير نابت بس هو حب واني يا ويلة قول بشافيته يا ويلة موت بضحكيته مشكلة روحي عشقيته مشكلة حب هالمشكلة بس يا ويلة يا ويلة يا ويلة يا ويلة موت بضحكيته مشكلتي روحي عشقيته مشكلتي حب هالمشكلة بس هو حب وانيلة خلانا حير بيا عطر شلبس ونام وانتظر خاف بحلم بيا يوم بجفوف جايب ورديلة خلانا حير بيا عطر شلبس ونام وانتظر خاف بحلم بيا يمر بجفوف جايب ورديله بس هو قلبه كل هلا وبغيره كل شي لا هلا الغيره ما صير نهبه بس هو حب واني بس هو حب